بسم الله. قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يخصص سورة ليوم معين، ولكنه قد ثبت عنه أنه خصص بعض السور يوم الجمعة، وهكذا خصص بعض السور يوم العيد يقرأها، فخصص يوم الجمعة أنه يقرأ الأعلى، ويقرأ أيضا كذلك الغاشية بعد صلاة الجمعة أو بعد الخطبة في صلاة الجمعة، وخصص يوم الجمعة في صبيحته أنه يقرأ ما سيأتي ذكره: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. وهكذا أيضا خصص في يومي العيد أنه يقرأ الأعلى والغاشية، وهكذا قاف والقمر. والأصل أن هديه عليه الصلاة والسلام لا يخصص سورة معينة ليوم معين وفي صلاة معينة، ولكن هذا خرج عن الأصل من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه خصص يوم الجمعة في صلاة الجمعة أن يقرأ الأعلى والغاشية، وخصص في صبيحة يوم الجمعة أن يقرأ عليه الصلاة والسلام السجدة وهل أتى على الإنسان، وخصص في يومي العيد أن يقرأ الأعلى والغاشية ويقرأ قاف والقمر. فهذا خلاف الأصل الذي هو عليه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وهل خصص عند من أسأله؟ وهل خصص أن يقرأ في ليلة الجمعة الكافرون قل هو الله أحد في المغرب، صلاة المغرب، وهكذا أيضا في صلاة العشاء في ليلة الجمعة أن يقرأ الجمعة والمنافقون على حكايتها؟ تفضل. نعم، جاء حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وفي صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي سنده كما يقول الشيخ الألباني سعيد بن سماك، وهو متروك، قال ذلك أبو حاتم رحمه الله تعالى متروك. فإذا تخصيص ليلة الجمعة بالكافرون وهكذا بالإخلاص لا يثبت في المغرب، تخصيص ليلة الجمعة في العشاء الآخرة بسورة الجمعة وسورة المنافقين لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حديث جابر بن سمرة فيه من سمعته سعيد بن سماك، قال أبو حاتم متروك. لكن قد روي عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا ليلة الجمعة سورة الجمعة كي يعلم الناس أن الليلة ليلة الجمعة. هذا جاء عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا ليلة الجمعة سورة الجمعة كي يعلم الناس أن الليلة ليلة الجمعة. وهذا الأثر فيه نظر، فهو من طريق أبي سنان سعيد بن سنان، قال الحافظ التقريب: صدوق له أوهام، فلا يبعد أن يكون هذا أو لا يستبعد أن يكون هذا من أوهام. وأيضا زد على هذا حبيب بن أبي ثابت تابعي ثقة، لكنه ليس من كبار التابعين، وكثير من روايته عن التابعين، فقوله كانوا يحتمل أنه يقصد التابعين الذين أخذ عنهم العلم، وما كان كذلك فليس بحجة. فإذا قول التابعي أو قول الصحابي كانوا، هذا فيه احتمال أن المقصود به أي ولا سيما التابعي أن أخذ ذلك عمن أخذ عنهم العلم، كانوا وهو يقصدهم أي من أخذ عنهم العلم كانوا يفعلون هذا، وهكذا الصحابي كانوا يفعلون هذا. قد يكون المقصود ليس في عهد النبوة، وإنما من أدرك من السلف ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا يؤمون بالناس ويصلون بالناس، فهذا ليس بحجة أن يقال كانوا يفعلون كذا، ولا سيما من التابعي، فإنه يحتمل، وهذا احتمال قوي لا سيما إذا كان من صغار التابعين وليس من كبارهم كحبيب بن أبي ثابت، فإن الاحتمال أقوى أن يكون أخذ ذلك عن التابعين الذين أخذ عنهم العلم، فقال كانوا. شيخ الإسلام كما في المستودة يقول إذا قال الصحابي أو التابع كانوا يفعلون كذا لا يكون حجة. إذا قال الصحابي أو التابع كما في المستودة في الأصول إذا قال الصحابي أو التابع كانوا يفعلون كذا لا يكون حجة، فإن التابع قد يعني من أدركه يقول، كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب بن مسعود، يريد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا كلام شيخ الإسلام في المسودة رحمه الله تعالى، أن قول التابعي أو قول الصحابي كانوا يفعلون كذا لا يكون حجة. ثم ذكر التعليل عن التابعي، فإن التابعي قد يعني من أدركه كقول إبراهيم كانوا يفعلون، يريد أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا، هذا ليس من السنة أنك تخصص ليلة الجمعة بالكافرون أو بالإخلاص في المغرب، أو تخصص ليلة الجمعة في العشاء الآخرة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، فهذا لم يثبت عن النبي، ولا أيضا بسورة الجمعة على وجه الخصوص من أجل تذكير الناس أن الليلة ليلة جمعة. هذا جاء عن حبيب بن أبي ثابت، لكنه من طريق أبي سنان سعيد بن سنان، ولا يبعد أن يكون من أوهامه، فإنه صدوق له أوهام. وإن ثبت فإن قول الحبيب ليس بحجة، لأن حبيب ليس من كبار التابعين حتى يكون هذا عن الصحابة أخذه، ففي احتمال قوي أن يكون عن من أخذ عنهم العلم من التابعين. حتى لو أخذه عن الصحابة فلم تثبت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمت عن شيخ الإسلام أنه يقول إذا قال الصحابي أو التابعي كانوا يفعلون كذا فليس بحجة، لأنه يحتمل أنه أخذ ذلك عن من أدركه، كما كان إبراهيم يقول كانوا يفعلون كذا ويعني أصحاب عبد الله. فإذن هذه ليست من السنة القراءة في ليلة الجمعة في المغرب أو في العشاء بما ذكر، وإنما الذي هو من السنة ما ثبت في يوم الجمعة سواء كان في صبيحته أو في صلاة الجمعة، هذا ثابت، السنة ثابتة في هذا. ففي صبيحة يوم الجمعة يقرأ بما سيأتي من السجدة ومن الإنسان، وفي صلاة الجمعة يقرأ عليه الصلاة والسلام الأعلى والغاشية، وهكذا أيضا يقرأ الجمعة وقرأ المنافقين عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة. وليلة العيد أو يوم العيد يقرأ بما ذكر الأعلى والغاشية وقاف القمر. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخصص صلاة بقراءة معينة بسورة معينة، وإنما يقرأ كما قال المسيء في صلاة ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم قرأ بما تيسر. هذا هو الأصل من سنة عليه الصلاة والسلام، أنه يقرأ الإمام أو المصلي بما تيسر له من كتاب الله سبحانه، لكن هناك مواطن سنن وأيام سنن يخص القراءة بسورة معينة. قال باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أحسنت، قال حدثنا سفيان، تفضل سفيان بن سعيد الثوري أبو من؟ أبو عبد الله، أحسنت، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، إمام من أئمة الدين، حافظ من حفاظ سنة سيد المرسلين، ومن أهل الورع، وكان يعلم الناس الورع رضي الله عن هؤلاء الأصحاب وعن هؤلاء الأتباع وعن هؤلاء أتباع التابعين، فكانوا قول وعمل، ليس أو كانوا قول وأيضا كذلك عمل، وليست مجرد أقوال كحال كثير من المتأخرين، نسأل الله العافية. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع؟ فلله يدره رحمه الله، فلا يقوم لك دين إلا بالورع، والله إذا لم يكن عندك ورع نسأل الله العافية والسلامة، بطاش للأموال، قتال للأنفس، وهكذا فعال لما لا يجوز أن يفعل من حدود الله سبحانه، مرتكب منتهك أيضا لحدوده جل وعلا، لأن الورع قد ضعف عندك. فعلى هذا الشخص ينبغي أن يعمل بهذه العبادة العظيمة وأن تكون نصب عينيه، فقد كانوا يتعلمون الورع كما جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يتعلمون الورع، يعلمهم شيوخهم ويعلمهم علماؤهم ممن يدرسون عندهم الورع، وأنه لا يحل له إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى له ورخص له فيه، وما عدا ذلك ينبغي أن يترك تورعا. فما هو الورع؟ ترك ما يخشى، ارفع صوتك، ما يخشى ضرره في الآخرة. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا تعريف من التعاريف. قال عن سعيد بن إبراهيم، نعم أحسنت، سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إبراهيم، هذا الذي يظهر. عن عبد الرحمن، تفضل، الأعرج، أحسنت، عبد الرحمن الأعرج ابن هرمز، قد قال هنا عن عبد الرحمن هو ابن هرمز، ما كنيته؟ أنت الولد الذي أجاب، كنيته أبو داود، أحسنت، عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن صخر، أحسنتم، وبعضهم ربما يجد سؤالا وبعضهم يصبر، ربما من انتبه له يحب أن يجيب من الأولاد، لكن نعوضه، أحيانا عيني تقع على بعض الأولاد أقول عنده، ولا نحب أن يشارك جل الأولاد إن لم يكن الأكثر من يرفع يده. عن عبد الرحمن أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ تنزيل بضم اللام حكاية لما في السورة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فاللام مرفوعة فتحكى في الحديث على ما هي عليه، ألف لام ميم تنزيل السجدة مفعول لفعل محذوف، أعني السجدة، يقرأ السجدة التي صدرها وافتتاحها بهذا الذي ذكر من الحروف المقطعة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه. فإذن اللام مضمومة من تنزيل، وإعرابه مبتدأ، وخبره لا ريب فيه من رب العالمين، مبتدأ والخبر لا ريب فيه من رب العالمين، أو مبتدأ والخبر فيه والخبر من رب العالمين، لا ريب فيه من رب العالمين هو الخبر، فلا يكون متعلقا بما قبله، وتكون جملة لا ريب فيه معترضة أو حالية. وهناك أوجه غير هذا، أنه خبر لمبتدأ محذوف هو تنزيل السجدة، وفي القرآن يعني في الآية تنزيل، هو تنزيل، فيصلح هذا وهذا الذي ذكره. والمقصود بيان أن اللام مضمومة حكاية للام التي ذكرت في السورة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، فتحكي اللفظ على ما تقدم من معنى الحكاية، إفراد أو إيراد اللفظ على ما سمعته، إيراد اللفظ على ما سمع، ألف لام ميم تنزيل، فتقول مررت بزيد، من زيد؟ من زيد؟ لا تقطع الحكاية، ويجوز القطع، من زيد؟ مبتدأ وخبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها حركة الحكاية، اشتغال المحل بحركة الحكاية، فهو مرفوع في الأصل. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ والمقصود أنه يقرأ في كل ركعة بسورة من هاتين السورتين، فيبتدئ بالسجدة ثم يثني بالإنسان، كما بين ذلك رواية مسلم من طريق إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن أبيه بلفظ ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. فهذا نص يدل على أنه كان يكمل السورة الأولى والثانية، فيبدأ بالسجدة يقرأها كاملة، وهذه هي السنة، ثم يثني بعد ذلك بالإنسان فيقرأها كاملة، ولا يجوز التشطير أو الأخذ من هذه شيء يأخذ من هذه شيئاً ومن الثانية شيئاً، فهذه ليست السنة. فإن كنت تحفظهما قرأت بهما، وإن لم تحفظهما قدمت غيرك يحيي هذه السنة في يوم الفجر، وإلا قرأت بما تيسر من القرآن، قرأت بما تيسر من القرآن. أما أنك تأخذ شطراً من السجدة فتقرأ به في الركعة الأولى، ثم تأخذ شطراً من الإنسان فتقرأ به في الركعة الثانية، هذه ليست السنة، يخشى عليك من البدعة إذا داومت على هذا الحال في كل صلاة، وأنت تأخذ شطراً من هذه السورة وشطراً من الأخرى، هذه بدعة إذا داومت عليها. أو تشطر السورة الأولى في الركعتين أو الثانية في الركعتين، فتقرأ جزءاً من السجدة في الركعة الأولى ثم الجزء الثاني تكملة لها في الركعة الثانية، فإن داومت بدعة، خلاف السنة والمداومة بدعة. وهكذا إذا شطرت الإنسان جعلت جزءاً منها في الأول في الأولى وجزءاً في الأخرى، فهذه من البدع التي أحدثها بعض الناس. فهذه السنة أن السورة تقرأ كاملة، أعني السجدة والإنسان. وهكذا أيضا ظاهر الحديث أنه يداوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، هذا السياق يدل على المداومة، أي ظاهر في المداومة وإن لم يكن نصا، لكنه قد جاء عند الطبراني ما يدل على النصية، وفيه كان يديم ذلك، يديم ذلك، كان يديم ذلك، يقرأ في الجمعة صلاة الفجر وألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة، طيب ألف لام ميم تنزيل السجدة في الصبح في الركعة الأولى والثانية هل أتى؟ قال في حديث مسعود يديم ذلك. لكن هذه الزيادة خارج الصحيح كما ترى، وقد أعلها أبو حاتم بالإرسال كما سيأتي من كلام الحافظ، أعلها أبو حاتم بالإرسال، لكن ظاهر الحديث هذا يدل على المقصود أنه كان يواظب ويداوم على هذا، إلا إذا خشي الشخص أن الناس يعتقدون وجوب قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، فلا بأس أن يترك أحيانا خشية الاعتقاد أن هذه السورة والثانية يجب قراءتهما يوم الجمعة. فلأجل ذلك إن ترك كما يقول شيخ الإسلام وغيره لا بأس، وإلا الأصل أنه يداوم، الأصل أنه يداوم، لكن لا بأس بترك المندوب إذا خشي منه خلاف الصواب، إذا خشي منه خلاف الصواب لا بأس أن يرفع المندوب وأن يترك أحيانا. فهنا إذا خشي الناس أن أو خشيت على الناس أن يعتقدوا وجوب القراءة بتين سورتين في كل صبيحة جمعة فلا بأس أن تترك أحيانا دفعا لهذا الأمر الذي أشرنا إليه. وأما إذا كان خلفك طلاب علم ويفهمون ويعلمون أنها سنة فلا داعي لتركها يوم الجمعة، إلا إذا كنت مرهقا متعبا، كان يكون في رمضان تصلي بالناس تراويح وربما إلى قريب الفجر فيحصل شيء من الإرهاق فيكون تخفيف عليك وعلى الناس في يوم الجمعة فهذا شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خفف لما كان مسافرا، بل قد خفف أيضا في بعض أحواله في صلاة الفجر وقرأ ببعض السور كسورة الزلزلة، فإن فيها تخفيفا ولا شك، وإلا صلاة الفجر الأصل فيها الإطالة ما بين 160، لكن إذا كان الإنسان مرهق وأحيانا يحتاج إلى التخفيف لا بأس أن يخفف. فإن الرواية يديم ذلك، هذه من الذي صوبه أبو حاتم فيها هذه الرواية؟ الإرسال. ولكن ظاهر رواية الحديث الذي في الصحيحين تدل على المقصود. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر هنا. وأما بالنسبة للحكمة في قراءة السجدة والإنسان، فقد قال شيخ الإسلام أنهما تضمنتا ما كان ويكون في يوم الجمعة، فقد اشتملت على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، فكانت كالتذكير، قراءتهما في مطلع يوم الجمعة تذكير للأمة بما كان وما سيكون فيه. وهذا الذي يظهر الله أعلم هذه العلة التي استنبطها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا لأجل وجود السجدة، لا أبدا، فعلى هذا من اعتقد أن السجدة سجد يعني قرئت لأجل وجود السجدة يوم الجمعة مو صحيح، وإنما قرئت السجدة وقرئت الإنسان لهذه الحكمة المذكورة أن السجدة والإنسان تضمنتا ما يكون وما كان، وهذا في يوم الجمعة يكون ما كان في يوم الجمعة وما يكون في يوم الجمعة في المعاد، فقد اشتملت على خلق آدم، خلق آدم يوم الجمعة، وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وهذا كله يوم الجمعة يكون. فكانت قراءتهما في مطلعه أي في مطلع الجمعة تذكير للأمة بما كان وما سيكون، بما سيكون فيه. وبهذا يتضح كما قال بعض العلم أن السجدة ليست مقصودة، وإنما هي تبع لقراءة سورة السجدة، فالسجدة في ما ذكر من يوم الجمعة ليست مقصودة كما يعتقد بعض هؤلاء الذين لا يعقلون أن السجدة مقصودة، إذا لم تسجد مع ناس سجد للسهو، وأنك إن لم تقرأ هذه السورة اقرأ سورة أخرى فيها سجدة، إذا لم تقرأ هذه السورة اقرأ أخرى سورة فيها سجدة يوم الجمعة، فلا تخرج عن سجدة يوم الجمعة، هذه ما هي سنة، وإنما قرأت سورة السجدة لما تضمنته واشتملت عليه مما ذكر من خلق آدم ومن ذكر المعاد وحشر العباد وما يكون يوم الجمعة، فقرأت السجدة. وهكذا الإنسان لا لقصد السجدة ولأن السجدة هي المقصودة أبدا، ما قرأت السجدة لأجل هذا المعنى. ومن اعتقد هذا ذهب إلى أنه إن لم يقرأ بالسجدة قرأ بسورة أخرى فيها سجدة، وهذا القول غير صحيح، بل يقرأ إن لم يقرأ بالسجدة بما تيسر، إن لم يقرأ يوم الجمعة بالسجدة يقرأ بما تيسر، سواء فيها سجدة السورة التي قرأ بها مكان السجدة أم ليس بها سجدة أو ليست بها سجدة، الأمر سهل. أما التخصيص فهذا يخشى عليه من البدعة. هذا هو الحاصل فيما يتعلق بالحكمة، وستأتي فوائد جميلة ذكرها الحافظ رحمه الله، نقرأها في وقت آخر أظنه قد جاء الوقت. تفضل.